أسهل حاجة تخلي في ثانية جبل يدك لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. أسهل حاجة تخلي في ثانية جبل يدك لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. سكة تبان بالخير مفروشة هتخون نهاية انسان. تبقى وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. سكة تبان بالخير مفروشة هتخون نهاية انسان. عادي هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عادي هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عايز تقتل حب بجد اقتله بالشد. ما زادت كلنا شاريين عمرنا ما سمعنا في سوق يبيع في بني أبني. الله يلعن أبو ده أشطال اللي قلب الإخوات. كلنا بندور سوا على حيطة وما لناش عين. السوق للبيع والشراء ما زادت كلنا شاريين عمرنا ما سمعنا في سوق بيبيع في بني أدمي. الله يلعن أبو ده أشطال اللي قلب الإخوات. كلنا بندور سوا على حيطة وملناش عين. تبقى وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. مفروشة هتخون نهاية انسان. تبقى وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. سكة تبان بالخير مفروشة هتخون نهاية انسان. عادي هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عادي عايز تقتل حب بجد. عايز تقتل حب بجد نقتله بالشكل.